بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت ف

ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل سلطانا فهو يتكلم بما